عملوا 100 ناقة. وطبعا يعني 100 ناقة دي حاجة رهيبة جدا انها تبقى بالنسبة لانهم يفتلوا بيها علشان يبقى الامر مبلغ كبير جدا جدا ياخدوا. قالوا اللي هيجي بقى ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر له 100 ناقة، يلا اجتهدوا انهم تدخلوا على تبحثوا عن اثرهم. فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 ايام ومع ابو بكر، وجعلت قريش فيه حين سبحان الله فقدوه 100 ناقة لمن يرده عليهم. وكان عبد الله بن ابي بكر يكون في قريش في نهاره يسمع ما ياتمرون به وما يقولون في شان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ياتيهما بالمساء. واما عامر بن فهير هو مولى ابي بكر رضي الله عنه يرعى الاغنام، يقوم عليهم. فاذا عبد الله بن ابي بكر غدا من عندهما الى مكه ابتدى يتبع اثره باغنامه فيعفى الاثر، عشان يمحي اثره، عشان هما دلوقتي بيبحثوا عن اثرهم يعني. حتى مرت 3 ايام وسكن الناس، عرف انهم خلاص خرجوا من هذا المكان. اتى هما صاحبهما الذي استاجراه اللي هما مين بقى؟ لا لسه هما دول. اتى هما ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم صاحبهما اللي هو الدليل، لهم الدليل الذي استاجراه وودوا ايه البقى اللي هما البعير اللي هو الدواب اللي تركب عليها. وجت اسماء بصفرتها ونسيت ان تجعل لها ايه؟ نطاق عصام عشان تحط فيه الايه؟ الطعام. نعم. فلما ارتحل ذهبت لتعلق الصفرة، فإذا ليس معها عصام أو رباط ده، فقطع أو ابتدت تمسك نطاقها وإيه؟ طعام. وراح شقاه فسميت من هنا ذاتا، وعلقته وعلقت فيه الطعام عشان محدش إيه؟ يرى. فسميت من هنا ذاتا النطاقين. لما جاء بقى سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى يجيب ابو بكر الصديق، جاء اللي هو الخريط او اللي هو هيدلهم على الطريق، ابتدى ياتي بالراحلتين. فقدم ابو بكر الصديق الراحلتين للنبي صلى الله عليه وسلم، قدم له افضلهما، ثم قال اركب يا رسول الله، فذاك ابي وامي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أركب بعيرا ليس لي، أنا دفعتش فلوس. قال فهي لك يا رسول الله. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال لا، ولكن ما الثمن الذي ادعتها به؟ قال كذا وكذا. قال أخذتها بهذا الثمن. قال وما لك يا رسول الله؟ أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ مدفوعة. نعم. هنا تأتي لسه بقى دلوقتي دول هيخرجوا، هيكتبوا الرحلتين وهيبتدوا يخرجوا برا مكة، وما زال معهم من يقوم على خدمتهم، يركب أبو بكر ويكون وراه إيه؟ غلام. والدربة الثانية فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فركب وانطلق، ركب الاثنين وأردف أبو بكر الصديق رضي الله عنه عامر ابن فهيرة، اللي هو من عامر ابن فهيرة ده اللي هو مولاه، خلفه عشان يخدمهم في الطريق. قالت أسماء بنت أبي بكر لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، أتانا نفر من قريش. جم بقى يبحث عنهم، فقالوا ببحث عنهم فين؟ ما مش لقين أبو بكر كمان. فراحوا بيت منزل أبو اللي هو أبو بكر الصديق، وكان فيهم أبو جهل ابن هشام. فوقفوا على باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك يا بنت أبا بكر؟ قلت لا أدري والله، ما لا أدري أين هو. قالت فرفع أبو جهل يده، وكان فاحشا خبيثا، فلطمها لطمة، لطم خدها لطمة، طرحت مني قرطي، ادها بالألم، فرح طير منها إيه؟ الحلق. ثم انصرفوا، فمكثنا 3 ليالي وما ندري أين كانت وجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل علينا من يتغنى بأبيات من الشعر، عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى خرج من أعلى مكة وخرج إلى المدينة. ولذلك هنا سبحان الله نقول فلما سمعنا قوله سبحان الله كان دعائي والشعر الذي أنشده في ذلك الأمر، عرفنا أن كانت وجهته إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهنا نقف عند سراقة الذي أراد أن يأخذ 100 ناقة، سراقة الذي أراد أن يأخذ 100 ناقة اللي هي إيه؟ كفدية أو كجائزة أو كمكافأة أن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. كل قلبي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ما خشيت وما تحمله وان اوينا معصيتك من طاعتك ما تولني جنتك ومن اليقين ما تهون به عند مصائر الدنيا. متاع اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا وجعل الوالد سليما ولا تفقنا على من ضلالا وانصرنا على ما عادانا ولا تدع مصيبتنا في ديننا ولا تدع الدنيا اكبر همنا ولا مد عيننا ولا اسلم علينا من ذنبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.